من الحرب ما أجمل هذا الضرب. هؤلاء الصحابة والرسول والتسريع عصر السرعة ليس عصر السرعة الآن موجودين لأن عصر السرعة الآن كل واحد من الناس يحرص على أنه يأخذ ما يأخذ من الماديات في عصر السرعة ومن عصر السرعة أما عصر السرعة في عصر السرعة في عصر السرعة كان فيها أي سرعة ثانية وسيروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين فالسائل في هذا الموضوع على الله عليه وسلم ونقول إجابة سريعة سريعة سريعة في هذا أرأيت يا رسول الله إذا صليتم مكتوبات وصمت رمضان وأحملت الحلال وحررت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة بسرعة أحمد يعجبك الجنة بسرعة أدخل الجنة قال نعم أجعل بسرعة أن أردت الغلاب مش بسرعة على كيف رأيتم من الماديات ما رأيتم كيف رأيتم في سبيل الحصول على الماديات من المعاني والأوائل كيف أزداد وكيف أقلل من شكل سبيل الدين في عالم حتى أتسلق من سرعة سرعة في حياة الناس سرعة سرعة الدنيا أما سرعة السلفين فكانت تلفه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا سيدنا أرأينا إذا صليتم المكتوبات الفرائض تعودنا من رمضان المتابعة إلى الصلوات المكتوبات إلى المساجد فلا لنا أن نداوم على هذه العادة وأن نتابع حتى يتحقق لنا ما أخبر به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة قال نعم وعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول هذا هو الواقع الحق رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان صلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة بل بينهن إذا صلى مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فالصحابي الجميل الذي جاء يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وكلمة صليت يعني كنت بالصلاة على أحمد وجهك فرب الذي ينظر الى القبلة وقلب الذي ينظر الى القبلة هذا النظر وهذا القلب لا يحمل كل من النظر والقلب للمسلم لا يحمل حزنا ولا حذرا ولا كراهية ولا ذلا لأهل المسلم صليت المكتوبات على وجه أحمد والأذن التي تسمع الله أكبر فتنبه النداء أذن صغيرة أذن تنتبه إلى الخير وتنهى نفسها عن سماع الشر والقدم التي تمشي عندما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ان تقف خطوه الا رفعك الله بها درجه وعطى عنك من العظيمه والمرء في صلاه مما تهمت الصلاه وهي تحبسه هذه الصوره رايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وقال الحسن من احسن العرب والقبيح ما قبحه العقل. فإذا حسب العقل الخمر إلى العقل، وإذا حسب العقل الربا يحرم، وإذا حسب العقل الأحلة والسنة يحرم. فرد عليهم وقالوا كلا أنتم نبيه الرسول، فلا العقل للخلاف، وإنما الأكياس الذي يقل الناس من الدموع الإسكابات والحراق والذنوب والطيئات الشرع. قال لهم أبي حسن وحسن الشرع والطريق من أصبح الشرع. أوعد يا أخي المسلم إلى حقيقة، حقيقة شرعية، الحسن ما حسن الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فاحرص على ان تكون في هذه المساله مساله المصارعه. ان الذين هم في خشيه ربهم مشفقون. نعم، شوفوا كده هم دول المتابعين دول. ان الذين هم في خشيه ربهم مشفقون، والذين هم في ايات ربهم مؤمنون، والذين هم في ربهم لا يشركون، والذين يدعون الآلهة يقدمون ما يقدمون من الخير، والذين يدعون الآلهة وقلوبهم وجلة خبيثة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك يعلمون، ولا تكلف نفسا إلا وسعها، ولديها كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اسمعوا، لقد عشت في مدرسة الصيانة وعشت منها لليل، وقد ضربتم كثيرا وأذعنتم حياة أبشركم، وذقتم حلاوة الإيمان وطعم العبادة، وتنعتم إلى تلاوة القرآن الذي هو سطور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالقرآن هذه الأمة تحيا، وبالقرآن هذه الأمة تنتصر، وبالقرآن هذه الأمة يعمل الأرواح ويرتفع الشيطان، وترددت الألسنة ولهجت الألسنة بذكر ربها في شهر الصيام. فهل أنتم تثقون على هذه العبادة وعلى أهل الطاعة؟ هل أنتم جربتم هذه الحياة وهذه الروح عليها التي ربى عليها القرآن الجيل الأول، الجيل الذي كان ينادي عند الجهاد يا أصحاب الصورة بالمرة يا أصحاب القرآن، فينتظرون يرفعوا رايه أصحاب صورة بالمرة وأصحاب القرآن كانوا ينتظرون في هذا الكتاب. فهل جربتم حلاوة القرآن ونعمة الإسلام وطريقة البداية من خلال مدرسة الصيام، مدرسة المدرسة الرقية التي جمعت القلوب والتي أكدت النفوس والتي جعلتنا على مستوى روحي خير من ربنا جل وعلا؟ أنتم على هذا المستوى صابرون وصابرون ومثابرون وثابتون، أسأل الله لي ولكم الثبات على دينه والثبات على طاعته والاستمرار في هذا الطريق الباقي الرائع حتى يحقق الله لنا ما نحن إليه من نصب عاديات الأعمال في نصوره. اللهم إنا نسعدك في نصوص أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. أترك في هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ربنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم اخوه الاسلام، وحفظ الله لنا ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الامن والايمان والطمانينه والاستقرار في بلادنا وفي سائر

صحبان ينفق حول الطبقيه الناس ده بني يوم القيامه اللي ملك فيهم زكاه ممكن يوم القيامه في الدنيا من الاقصى ياخذ بجسمتين يجي له بالخمس كده في صحبه الارض ده ياخذ بجسمتين يمشي للخير يقول انا كنت ثم تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين يتقون بما اتاه الله من فضله هو خير له بل هو شر له فلو تركون ما يعبد به يوم القيامه ولله نظام السماوات والارض ايها الاخوه الاحباب كان مسائل مؤيده صيام وصلاه ومنتبه في الحلال ومبتعد عن الحرام وعن الاسلام كفارا طيب وايضا الحاجه الثانيه ربما كان لديه من الضعفاء ميت هو كبير السن لا يقعد عن الكلام ولا يهاب لان الهاب رضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والهاب واضح الى يوم القيامه لا يبطله شر فاجر ولا عبد عبد والهاب رضا خاف الله سبحانه وتعالى على الامه الاسلاميه اذا ما ادب عبده الله من الارض الاسلام واستباح مقدرات المسلمين واستباحوا الزكاه للمسلمين واستباح نساء واطفال وشباب ورجال وشيوخ المسلمين وديار المسلمين فجاب الله الى يوم القيامه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حق من اصول الايمان ينبغي ان يلتفت فيه كل خاطر عين وعباده لكن عباد المال ان كان قادرا على ان يدفع المال وان كان وان لم يدفع صلى الله عليه وسلم. مليون بعشرة. يبقى العشرة في 66 شهرين. وصيام رمضان مليون وعشرة. يبقى العشرة في 30 أو 26 يبقى 3 مليون. شوف 600 و60 مليون.